أن محمدا عبده ورسوله الذي أيده الله ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد هو أن يكره الإنسان إنعام الله على غيره، والحسد خلق مذموم يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد خلق مذموم يتشبه فيه الحاسد باليهود، فإن اليهود هم الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد خلق مذموم يقتضي الاعتراض على الله تعالى في قضائه وقدره، فإن الذي تفضل على هذا الإنسان بالنعمة إنما هو الله عز وجل. فإذا حسده الإنسان فكأنما يعترض على قضاء الله والحسد خلق مذموم لأنه يحرق قلب الحاسد، فكل نعمة ينعم الله بها على أحد من عباده فإن قلب الحاسد يحترق ألما وحزنا وحسرة. والحسد خلق ذميم، إذ أنه وسيلة إلى أن يسعى الإنسان في الاعتداء على المحسود ليمنعه فضل الله عز وجل. والحسد خلق مذموم لأنه يشغل الإنسان عن عبادة الله عز وجل، فيكون الإنسان دائما مشغولا بأحوال الناس التي ينعم الله بها عليهم، فتجده دائما في تفكير معرضا عن ذكر الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولهذا لا تجد أحدا أشد ضياعا في الوقت من الذي غفل قلبه عن ذكر الله عز وجل، فإن أمره يكون فرطا وضياعا عليه. إن الحسد من الأخلاق الذميمة التي ليست من أخلاق المسلمين. أيها المسلمون، كلكم يفخر أنه مسلم، وإذا كان كلكم يفخر أنه مسلم فليفخر أنه متخلق بأخلاق المسلمين. كلكم يكره أن يقال له أنت شبيه باليهود، وإذا كان كذلك فليبعد عن الحسد، فإن الحسد شر محض. أعاذني الله وإياكم من الحسد ومن العدوان على إخواننا المسلمين. وإذا رأيت نعمة الله على شخص فإن الله تعالى قد فتح لك بابا عظيما فيه الخير، فقال عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. إذا رأيت الله أنعم على غيرك بنعمة ترى أنها نعمة وغبطة، فاسأل الله تعالى من فضله حتى يمن عليك بمثلها، فإن الله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم التمسك به، وأن يتوفانا على ذلك إنه على كل شيء قدير. إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في دين الله بدعة. كل شيء يحدثه الإنسان يتقرب به إلى الله والله تعالى لم يشرعه فإنه بدعة، هكذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم أيها الإخوة، عليكم بالاجتماع على دين الله، ولا تغتروا بمن هلك، فإن من هلك إنما يهلك على نفسه. اتفقوا ولا تفترقوا، تعاونوا على البر والتقوى. إذا رأى أحد منكم أخاه قصر في واجب فلينصح، وإذا رآه منهمكا في معصية فلينصح، فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر